الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. يعني لا ينتظر إلى الغد يصليها مع أختها، لا، هذا الكلام خطأ. ومن يضمن له أن يعيش إلى الغد؟ هذا دين في عنقه. أول ما يتمكن من أداء الصلاة التي فاتت العذر يبادر. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.